الأشعة المهرسية الجماعة. هكذا وهكذا في كثير من مسائلهم وعقائدهم هم من أهل السنة والجماعة، في بعض منها في شوية